بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أنه اتضح لدينا أن فعلية التكليف في كل أمر مشروط لعدم الاشتغال بما ينافيه، إذا كان المنافي ليس أقل منه أهمية. وبعد ذلك أراد أن يبين لنا المصنف رحمة الله عليه المراد من المنافي. هل مطلق المنافاة كافية لإدخال المورد في مورد التزاحم الذي يكون نتيجة لاشتراط أحدهما بعدم امتثال الآخر أو لا؟ يقول هناك في الحقيقة صور متعددة وثلاثة للتنافي. الصورة الأولى أن يكون التنافي بين السلب والإيجاب، وهذا ما يصطلح عليه في علم الأصول بالضد العام وفي المنطق بالتناقض. الصورة الثانية أن يكون التنافي على نحو التضاد الثابت بين الأمرين الوجوديين، إلا أنه من باب الاتفاق كان الضدان من الضدين اللذين لا ثالث لهما. الصورة الثالثة نفس الثانية لكن من الضدين اللذين لهما ثالث. أما الصورة الأولى فهي خارجة عن محل الكلام والنزاح، فلا يصح أن نشترط الأمر بالإزالة بعدم الاشتغال بتركها، وإن كان بين الإزالة وبين ترك الإزالة يوجد تنافي لا يجتمعان، لكن لا يعقل عقلا أن يكون الأمر بالإزالة مقيدا بعدم الاشتغال أو مقيدا بعدم الاشتغال بترك الإزالة، لأن هذا الشرط يرجع في الحقيقة إلى فعل الإزالة، فإن عدم الاشتغال ب أو هكذا نمثل المثال، مثلا لا يعقل أن يكون الأمر بالصلاة مقيدا بعدم الاشتغال بتركها، لأن الاشتغال بترك الصلاة وإن لم يكن مفهوما مرادفا لفعل الصلاة لكنه مساوق له. مثل إنسان يصدق عليه أنه لم يشتغل بترك الصلاة متى؟ إذا صلى، فيكون الأمر بالصلاة في الواقع مشروطا بالصلاة، بفعل الصلاة، ولو فعلنا الصلاة لا نحتاج إلى أمر لأنه يكون من طلب تحصيل الحصر. فبناء على ذلك بين المتناقضين لا يوجد تزاحم، إذا انتفى التزاحم ماذا يثبت؟ التعارض. فإذا ورد صلي وورد اترك الصلاة من باب التعارض، ويعنى المرجحات باب التعارض من القوى الدلالية أو القوى السندية أو الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة وهكذا. فبناء على ذلك كل من هذين الأمرين، صلي واترك الصلاة، لا يكون مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر. الصورة الثانية التي ذكرناها أن يكون التضاد من التضاد الذي لا ثالث له، وقد عرفنا في المنطق أن الفرق بين الضدين والنقيضين أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان من ناحية الفرق من ناحية الآثار والأحكام، بينما نجد أن الضدين لا يجتمعان لكن يرتفعان، السواد والبياض لا يجتمعان لكن يرتفعان في الأحمر. وهذا الحكم والأثر إنما يكون في الضدين اللذين لهما ثالث. أما لو فرض أن الضدين لا ثالث لهما فيأخذان حكم التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثلا لو فرضنا أن الحرارة والبرودة لا ثالث لهما، فالماء يدور أمره حينئذ إما أن يكون حارا وإما أن يكون باردا، لا تجتمع الحرارة والبرودة في هذا الماء ولا ترتفعان عنه، مع أنهما من الضدين وليس من المتناقضين. فإذا رجعت الصورة الثانية إلى الصورة الأولى فنفس ما قيل في الصورة الأولى يجري هنا، فالصورة الثانية خارجة عن بحث التزاحم وداخل في بحث التعارض. فلو ورد من المولى برد الماء وورد اجعله حارا، هذا يكون كما لو قال برد الماء ولا تبرد الماء، لاستحالة أن نقيد برد الماء بعدم الاشتغال بالآخر، لأن عدم الاشتغال بالآخر مساوق لأي شيء؟ لتبريد الماء، فيرجع إلى اشتراط برد الماء بتبريد الماء، واشتراط الأمر بالإتيان بمتعلقه من باب طلب تحصيل الحاصل. فإذا لم يكن مشروطا فلا يمكن التكليف بهما معا، لا مشروطا للزوم تحصيل الحاصل ولا مطلقا لأنه من طلب الجمع بين الضدين، فحينئذ ماذا يتعين؟ أن يكون الأمر من باب التعارض. وأما الصورة الثالثة أن يكون التنافي بين الضدين من قبيل التنافي بين الوجودين اللذين لهما ثالث، يرى المصنف أن هذا هو الداخل في محل النزاع، مثل لا صلي وأزل النجاسة، لا يجتمعان ولكن قد يرتفع لأن أشتغل بالأكل لا أصلي ولا أزيل النجاسة، فحينئذ لو اشترطنا صلي بعدم الاشتغال بإزالة النجاسة لا يصاوق فعل الصلاة لاحتمال أن لا أشتغل بإزالة النجاسة ولا أفعل الصلاة، بأن أكون مشغولا بالتدريس أو بالأكل. فلا يكون اشتراط أحد التكليفين بعدم الاشتغال بالآخر مرده إلى ماذا؟ إلى اشتراط التكليف بفعله كي يلزم طلب تحصيل الحاصل. لوجود مندوحة للمكلف خيار ثالث للمكلف، ولا ينحصر الأمر بفعل الصلاة. صار واضحا؟ هذا هو الداخل في محل البحث، وهذا الذي يعد من موارد التساحر. انتهى هذا المطلب. فعرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده بما ينافيه الذي لا يقل عنه أهمية، لأنه لو كان يقل عنه أهمية لكان مطلق بالنسبة إليه. وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ له ثلاث صور، اثنتان منهما خارجتان عن محل النزاع وواحدة داخل. والجواب أننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد. فهو أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه. الأمر بالصلاة يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بترك الصلاة، لأن عدم الاشتغال بترك الصلاة ماذا يساوق؟ فعل الصلاة. فيكون الأمر بالصلاة مشروطا بماذا؟ بفعل الصلاة. فإذا يعني الأمر بالصلاة مشروط بفعل الصلاة فيرجع إلى قضية شرطية، إذا فعلت الصلاة تجب عليك، وإذا فعلت الصلاة حصلت الصلاة، ليش بعد تجب عليك؟ يكون طلب تحصيل الحاصل. لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يصادف ثبوت النقيض، ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل. يعني في الحقيقة لو يعبر بهذا التعبير يكون الأمر بالصلاة مشروطا بفعلها، وبعد فعل الصلاة لا معنى لتعلق الطلب بها لأنه من طلب تحصيل الحاصل. صار واضح المطلب؟ ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا. أما لا مطلقا لأنه طلب الجمع بين الضدين يأتي إشكال صاحب الكتاب، أما أنه لا مقيدا لأنه من باب طلب تحصيل الحاصل، فلأنه تحصيل للحاصل. وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه، طبعا وجوب الترك مساوق لحرمة الفعل أو حرمة فعله، كان الدليلان متعارضين لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، لأن المولى لا يمكن جعلهما مطلقين ولا يمكن جعلهما مقيدين. وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما، لنفس السبب السابق كما مثلنا في مسألة الحرارة والبرودة. لو فرض أنه لا يوجد حالة متوسطة، أن مقصودنا من الحرارة هو ما كان مثلا فوق درجة 20، ومقصودنا من البرودة ما كان تحت درجة 20 فنازلا، فحينئذ يكون من الضدين اللذين لا ثالث لهما. بنفس السبب السابق حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما يصادق وجود الآخر حينئذ، والحال هنا كالحال في النقيضين، يعني يدخلان في سلك التعارض لا التزاحم. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين الواجبين إنما يحقق التزاحم للتعارض فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. وإلا دخلت المسألة في باب التعارض، ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بماذا؟ بإمكان الاشتراط، مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر، فكلما أمكن هذا الاشتراط وهذا الترتب صح التزاحم، وكلما امتنع كما في الحالتين المشار إليهما وقع التعارض. إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، كل الكلام الذي كنا نبحث عنه سابقا كان مثاله الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة إذا كانا مضيقين، كما لو كانا في آخر الوقت، لأنه حينئذ يصح أن يقال أن قدرة المكلف ضاقت عن الامتثال لهما معا. فكل الكلام السابق كان في التكليفين المضيقين، كما في لو أمر في آخر الوقت في أمر بالصلاة وفي أمر بالإزالة. أما لو لم يكن الأمر من هذا القبيل، كما لو كان أحد التكليفين موسعا، دخل المسجد لكي يصلي في أول الوقت ورأى نجاسة، فهو مكلف بإزالة النجاسة ومكلف بالصلاة، فهل يدخل هذا المورد في بحث الترتب وبالتالي في بحث التزاحم أم لا؟ للوهلة الأولى قد يقال أنه لا مزاحمة بين هذين التكليفين، لأنه يمكن أن يكلف بهما معا ولا تضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، فحينئذ لا يكون أحدهما مشروطا بترك الآخر. فلو أزال النجاسة ثم صلى يكون قد امتثل كلا التكليفين، ولو صلى ولم يزل النجاسة يكون قد امتثل الأمر بالإزالة وعصى الأمر امتثل الأمر بالصلاة وعصى الأمر بالإزالة، بلا فرق بين أن نقول باستحالة الترتب كما عليه صاحب الكفاية أو بإمكان الترتب كما عليه ابن الزناد. وذلك يعني تصحيح الصلاة لوجود أمر بها، إذ لا مزاحمة بينها وبين الإزالة. إذن للوهلة الأولى قد يقال بأن بحث التزاحم والترتب يختص بالواجبين المضيقين أو بالتكليفين المضيقين، لكن قد يقال أن المورد يدخل في باب التزاحم، لكن للتزاحم صورتان. الصورة الأولى أن يكون التزاحم بين ذاتي التكليفين، والصورة الثانية أن يكون التزاحم بين التكليف وبين إطلاق تكليف آخر لا ذات التكليف الآخر. مثال الصورة الأولى المثال المعروف في آخر الوقت، صلي وأزل النجاسة. يوجد تنافي بين ذات صلي وذات أزل النجاسة. مثال الثاني إذا كان أحدهما موسعا، تفهم جيدا، صلي كما له إطلاق بلحاظ الأفراد العرضية له إطلاق بلحاظ الأفراد التدريجية. صلي كما هو مطلق بلحاظ الصلاة في المسجد والصلاة في الدار والصلاة في الشارع والصلاة في الحمام، هو مطلق بلحاظ الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث إلى آخر الوقت. فقوله تعالى وأن أقيموا الصلاة له إطلاق يشمل الآلات التدريجية. فالتزاحم وإن لم يكن بين ذات صلي وذات أزل النجاسة، لكن يوجد تزاحم بين أزل النجاسة وبين إطلاق صلي، لأن إطلاق صلي يشمل الصلاة في الآن الأول، والأمر بالصلاة في الآن الأول يزاحم الأمر بالإزالة. إذا أنك في الآن الأول لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تزيل النجاسة معا، فصدق ضيق قدرة المكلف على الامتثال. فالتزاحم ليس بلحاظ ذات صلي وذات أزل النجاسة، وإنما التزاحم والتنافي بلحاظ الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة في أول الوقت. الناشئ من أي شيء الأمر بالصلاة في أول الوقت؟ من إطلاق الخطاب. فما هو الصحيح؟ إذن يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن نقتصر في التزاحم على أي صورة؟ على صورة الأمر واجبين مضيقين، والاحتمال الثاني أن نعمم التزاحم إلى ماذا؟ إلى الواجب الموسع، لكن التزاحم حينئذ يكون بين أحدهما وبين إطلاق الآخر. هذا كمثال يمكن أن يكون بين ماذا، بناء على هذا الرأي الثاني يمكن أن يكون بين واجبين موسعين. لنفترض أن الأمر بالإزالة ليس فوري، موسع، فيكون هناك تزاحم أيضا بين إطلاق الأمر بالإزالة وبين إطلاق الأمر بالصلاة. فإن الأمر بالإزالة بإطلاقه يشمل الآن الأول، والأمر بالإزالة بإطلاقه يشمل الآن الثاني، فيقع التزاحم بين الإطلاقين. فهل يوسع باب التزاحم على كلا الموردين أو يختص بالمورد الأول؟ المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذه المسألة مبنائية، لا يمكن أن نقول يختص على جميع المباني، ولا يمكن أن نقول نعمم على جميع المباني. يرى أن هذه المسألة ترتبط ببحثين. البحث الأول ما تقدم سابقا من النزاع بين المحقق الكركي والميرزا النائي، وهو التكييف الجامع بين المقدور وغير المقدور. المحقق الكركي قال بماذا؟ بالإمكان. الميرزا النائي قال بالاستحالة. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني أن الأمر بالضدين هل هو مشروط لعدم الأمر، أن الأمر بأحد الضدين هل هو مشروط لعدم الأمر بالآخر كما عليه من صاحب الكفاية، أو أنه مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الآخر كما عليه الميرزا النائي؟ فالجواب عما نحن فيه يرتبط بهذين البحثين. أما ارتباطه بالبحث الأول، ماذا كان المثال اللي مثلناه؟ أزل النجاسة صدرت في أول الوقت وصلي. الأمر بالصلاة له حصص، وهذه الحصص تدريجية. كي يكون الأمر بالصلاة له إطلاق لجميع حصصه التدريجية، لابد أن يكون قابلا للتقييد ببعض هذه الحصص، لأن الإطلاق إنما يصح في مورد ماذا؟ يمكن التقييد. فلو امتنع في مورد التقييد فلا يمكن في مقام الإثبات أن نثبت الإطلاق. لما عرفت سابقا من أن النسبة بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات هي الملكة والعدم، وإنما يصح العدم في مورد تصح الملكة. ففيما نحن فيه حتى يصح أن نتمسك بإطلاق أقيم الصلاة لابد أن يكون كل هذا التكليف قابلا للتقييد بلحاظ حصصه، وواحدة من حصص الصلاة هي الصلاة الواقعة في أول الوقت والمزاحمة لأي شيء للإزالة. فحينئذ إذا قلنا في البحث الثاني بمقولة صاحب الكفاية، ما هي مقولة صاحب الكفاية؟ أن الأمر بالصلاة مشروط بماذا؟ بعدم الأمر بالإزالة، والمفروض أنه أمر بالإزالة، فلا يكون في الآن الأول هناك أمر بالصلاة. فإذا لا يكون هناك أمر بالصلاة فلا يكون إطلاق للآل الأول لكي يقع مزاحمة. وإذا قلنا بمقولة الميرزا النائيني أنه يوجد أمر بالصلاة غاية الأمر، الأمر بالصلاة مشروط بماذا؟ بعدم الاشتغال بالإزالة. فعند الاشتغال بالإزالة لا يوجد أمر بالصلاة. فحينئذ نرجع إلى البحث الأول، هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغيره؟ إذا قلنا بمقولة المحقق الكركي يمكن التكليف، فيكون للأمر بالصلاة إطلاقا، فيقع المزاحمة بين الأمر بالإزالة وبين إطلاق الأمر بالصلاة. وأما لو قلنا بمقولة الميرزا النائيني أن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، فلا يصح أن يأمر المولى بالجامع بين جميع حصص الصلاة، لأن بعض حصصه غير مقدور. فإذا دخول هذه المسألة في سلك التزاحم أو عدم دخولها يرتبط بالمبنيين السابقين. هذا تمام الكلام في هذا البحث. يقول إطلاق الواجب لحالة المزاحمة، قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد. هل يصح أن نقول وابتلي؟ أو نقول وابتلى؟ ما رأي الإخوان؟ ابتلي يعني فعل شخص أبلغ، يعني ابتلى يعني هو فعلا هو مسكين. نعم، دخل المسجد و فابتلى أو وابتلي. فعل حتى يصاب للمجهول. من أي فعل يصاب للمجهول؟ من المتعدي أو اللازم؟ وابتلى متعدي أو لازم؟ ابتلى زيد. ما تقول ابتلاه؟ ابتلاه ربه منها تكون مفعول به. فحينئذ يصح أن نقول وابتلي. أما إذا قلنا أنه لازم أنه لا يتعدى إلى مفعول به فلا يصح. نعم. ليه؟ يعني هنا الابتلاء يعني امتحن المكلف بنجاسته. في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا، وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين وحصة معينة من حصص الواجب الآخر. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيل ثم يصلي. ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة. وأما الحالة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين لإمكان امتثالهما معا، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على إيجاد الجامع بعد الإزالة مع الإزالة، فلا تضاد بين الواجبين. وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر، والمزاحمة إنما تكون إذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثال التكليفين، وهنا يمكن له أن يمتثل كلا التكليفين. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرض من الواجب المأمور به فعلا، فتكون الإزالة صحيحة سواء قلنا بإمكان الترتب فتكون الصلاة صحيحة سواء قلنا بإمكان الترتب أم لم نقل بإمكان الترتب، لأن هذا ليس من موارد الترتب. حتى يقال أنه لا يوجد أمر فكيف نصحح الصلاة؟ وقد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، لأن الأمر إذا كان مطلق بين الحصص التدريجية فينحل إلى أوامر متعددة، فينحل إلى صلي في الآن الأول، صلي في الآن الثاني، صلي في الآن الثالث. صلي في الآن الأول مع أزل النجاسة ضاقت عنهما قدرة المكلف، لا يمكن أن يمتثلهما معا. ما يمكن أن يمتثله المكلف ما هو؟ صلي في الآن الثاني مع الإزالة، أما صلي في الآن الأول مع الإزالة لا يمكن له أن يمتثلهما معا. فإذا صدق ضيق قدرة المكلف فيدخل في بحث التساحم، هذا في مقابل القول السابق. وقد يقال إن المزاحمة واقع بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقت واحد. والصحيح أن يقال ولا شرح الآن هذا الذي ذكرته لأدفع هذه الشبهة، أنه ما معنى الإطلاق؟ معنى الإطلاق أن هناك أوامر متعددة بتعدد الحصص التدريجية، صحيح؟ أي على نحو البدل. فحينئذ يقول لي أزل في الآن الأول، أزل في الآن الثاني، أزل في الآن الثالث. بالنسبة لأزل في الآن الأول ألا يشملها صلي؟ عفوا، بالنسبة لصلي، صلي في الآن الأول، صلي في الآن الثاني، صلي في الآن الثالث. بالنسبة لأقيم الصلاة ألا يشمل صلي في الآن الأول؟ هذه الصلي في الآن الأول مع أزل النجاسة لا يمكن أن أمتثلهما معا، فضاقت قدرة المكلف. والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائين القائل بامتناع ذلك، وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحما، يعني قلنا بالترتب لا يقل عنه أهمية، كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلى بمزاحم وغيرها ممتنع، فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة، يعني فيقوم يقصد ماذا؟ فيثبت أو فيحصل. وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية. أي لا يوجد هذا. الآن شوف، لو أخذنا المبنى الميرزا النائيني باستحالة التكليف بالجامع، وأخذنا بمبنى الميرزا النائيني في بحث الترتب، فيكون من مصادق التزاحم. ليش؟ لأن المفروض أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، فيكون أزل صلي في الآن الأول مشروط بماذا؟ بعدم الاشتغال بالإزالة. في صورة الاشتغال بالإزالة لا يمكن أن يكلف المولى بماذا؟ بأزل في الآن الأول، فلا يكون لها إطلاق يشمل هذه الحصة. متى يكون لها إطلاق يشمل هذه الحصة؟ إذا لم أشتغل بماذا؟ بإزالة النجاسة. فيكون حينئذ الإزالة أصلي في الآن الأول مشروط بعدم إزالة النجاسة، والأمر بتكليف مشروط بعدم الآخر هذا من الموارد الاستصحة. صار واضحا؟ هذا سوف يأتي. هذا إذا في كلا المسألتين، يعني في كلا البحثين قلنا بمقولة الميرزل نائم، أما إذا في البحث الأول قلنا بمقولة الميرزل نائم وهو استحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، لكن في البحث الثاني قلنا بمقولة صاحب الكفاية. لذا يقول: ولا شك الآن سوف يأتي أن الأمر بالإزالة أهم. طبعا ذكروا في الكتب المطولة أنه كيف نعرف الأهم من غيره، ذكروا لذلك علامات، واحدة من العلامات لتمييز الأهم عن غيره يعني يكون أحد التكليفين مضيقا والآخر موسعا. الأمر بالصلاة مفروض موسع، والأمر بالإزالة المفروض أنه مضيق، فمن هنا نستكشف أن الأمر بالإزالة هو الأهم، فيكون غيره هو المشروط بترك الاشتغال به، أما هو يكون مطلق. لذا يقول: ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم، لأن استيفاءه ينحصر بذلك الزمان. هذا إشارة إلى هذه العلامة التي ذكرناها، بينما استيفاء الأمر بالجامع يتأتى بحصة أخرى، وهذا يعني وفقا لما تقدم أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. فإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة لا أمر بها، فتظهر الثمرة حينئذ، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة إلا بناء على رأي الشيخ البهائي الذي أشكل عليه المصنف سابقا أنه قصد الملاك فرع وجود الملاك، والملاك يفهم من الأمر، ومع سقوط الأمر لا نحرز بقاء الملاك. وإن فسرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم كما عليه الميرزا النائيني، كان معنى ذلك أن الأمر بالجامع ثابت على وجه ترتب، أما ثابت مطلقا يكون من ماذا؟ من التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وهذا يقول استحالته الميرزا النائيني. فلا بد أن يكون، حتى يكون مقدورا لا بد أن يكون مشروط بعدم الاشتغال، فيكون هذا جامع بين مقدور ومقدور لا جامع بين مقدور وغير مقدور. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه الصحيحة لوجود أمر غاية الأمر، هذا الأمر ترتبي يحيى. متى يحيى هذا الأمر؟ إذا تركت الاشتغال بالإزالة. صار واضح المطلب؟ واضح. بحسب النسخة الموجودة عندي بعد انتهى البحث، هذه في تعليقة السيد الهاشمي، هذه في تعليقة السيد الهاشمي ذاكرة تعليق على الكتاب. لا لا ما هو سابقا تقدم على إجمالي، الآن فصله. الآن إلى الآن نحن تكلمنا على أي مبنى؟ على مبنى قائل باستحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، يعني مبنى الميرزل نائني، بل مقتضى السياق الفني أن ماذا؟ أن نتكلم على الشق الثاني. الشق الثاني تركه المصنف الظاهر لوضوحه، فهنا ماذا يقول؟ بين المعقوفتين لم يرد في الطبعة الأولى، وإنما هو مضمون عبارة كتبها المؤلف قدس سره في حياته على نسخة معينة من تلك الطبعة بحضور أحد تلامذته الفضلاء على أمل إضافتها في الطبعات القادمة، إلا أنه مع شديد الأسف قد فقدت تلك النسخة ومما فقد بظلم الظالمين. وقد تفضل هذا التلميذ الوفي بصب ذلك المضمون بهذه العبارة عسى أن تكون وافئة. هذه العبارة يعني ما معلوم نفس عبارة الشهيد الصدر، أنه شهيد الصدر بعد أن طبع الكتاب التفت إلى أنه لم يتكلم عن الشق الثاني فذكر الشق الثاني، فبمحضر من هذا التلميذ فجاء التلميذ المضمون ظاهر مقصودا السيد محمود الهاشمي. مين محقق الكتاب هذا؟ أنا عندي مكتوب سيد علي الفقاري طهارة الإسلام سيد علي الفقاري. هو هذا الكتاب لي عندي تحقيق مال هذا تحرير السيد علي أكبر، هو السيد علي أكبر عم يذكر هذا الشيء. شلون يكون هذا أي نسخة عندك؟ نسخة السيد علي حسن. نسخة مطر. لا هو ظاهر اشتبه الحال عليه، لأنه هذا الكلام من الذي يذكره؟ السيد علي أكبر، يعني هذه نسخة تحرير السيد علي أكبر أتصور. لأن نفس هذه العبارة الآن المذكورة هنا بين معقوفتين من عند نسخة قديمة، في آخر نسخة القديمة تعليق السيد محمود الهاشمي موجود. لا تعليق السيد محمود الهاشمي أي 55. وأما إذا أخذنا بوجه نظر المحقق الثاني من إمكان التكييف، يعني في شوية خلاف لكن نفس المضمون، استماد يمين مقصود التبنيذ الله العالم. هو كيف ما كان، وإذا أخذنا وإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق الثاني القائل بإمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فلا مانع حينئذ من تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المبتلات بمزاحم وغيرها، فيكون الأمر بالجامع ثابتا في عرض الأمر بالإزالة. فلو أتى المكلف بالحصة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة من دون، حتى لو لم نقل به تركه، لأن الصحيح هي غير مقدورة على القول بعدم الترتب، غير مقدورة هذه الحصة لأنه لا يمكن أن آتي بهما معا. لكننا فرضنا أن المحقق الكركي ماذا يقول؟ إن كان أن يأمر بالمقدور وغير المقدور، والثمرة في بحث المحقق الكركي ماذا كانت؟ أنه لو اتفق ووقع غير المقدور من المكلف ثمرته ماذا؟ الامتثال بوجود أمر. لوضوحه الظاهر أن المصنف صادقا لم يذكره، يعني هنا يحتمل احتمالين أن يكون مراد من التلميذ إلا السيد محمود. عبارة مختلفة. هذه البقرة تشابه عليه.